كل لحظة وأنتم دائما أيها الأصدقاء بكل خير. شكرا متابعتكم، شكرا جهد الزميل سيد زكريا مهندس الصوت، ودائما على كل الخير والحب والعشق للغة العربية. نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء. تحياتي هشام محفوظ.